عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء، فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأقبية فقال: ما هذا؟ فأخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر ترون بهن. فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشرا من شوال. نعم. قوله البر بهمزة استفهام ممدودة وبغير مد، وآل بر بالنصب، وقوله ترون بهن بضم أوله أي تظنون، وفي رواية مالك: آل بر تقولون بهن أي تظنون، والقول يطلق على الظن. قال الأعشى: أما الرحيل فدون بعد غد، فمتى تقول الدار تجمعنا أي تظن، ووقع في رواية أي تظن، ووقع في رواية الأوزاعية: البر أردن بهذا، وفي رواية ابن عينة: البر تقولون يردن بهذا، والخطاب للحاضرين من الرجال وغيرهم. وفي رواية ابن فضيل: ما حملهن على هذا؟ البر أنزعوها فلا أراها فنزعت. وما استفهامية، والبر في هذه الرواية مرفوع، وقوله فلا أراها زعم ابن التين أن الصواب حذف الألف من أراها، قال: لأنه مجزوم بالنهي وليس كما قال. قوله فترك الاعتكاف، فترك الاعتكاف في رواية أبي معاوية: فأمر بخبائه فقوض، وهو بضم القاف وتشديد الواو المكسورة، وتشديد الواو المكسورة بعدها ضاد معجمة أي نقض، وكأنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون الحامل لهن على ذلك المباهاة والتنافس الناشئ عن الغيرة، حرصا على القرب منه خاصة، فيخرج الاعتكاف عن موضوعه أو لما أذن لعائشة وحفصة أولا، كان ذلك خفيفا بالنسبة إلى ما يفضي إليه الأمر من توارد بقية النسوة على ذلك، فيضيق المسجد على المصلين، أو بالنسبة إلى أن اجتماع النسوة عنده يصيره كالجالس في بيته، وربما شغلنه عن التخلي لما قصد من العبادة، فيفوت مقصود الاعتكاف. قوله فترك الاعتكاف ذلك الشهر، وكان أراد أن يبعدهن عن المنافسة والرياء، وأن يكون العمل خالصا لله جل وعلا. نعم. اللهم صل على النبي وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الأخبية في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد. باب الأخبية في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبيه خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فقال: آل بر تقولون بهن. ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ لا يكسر رمضان، يجوز في رمضان أو في غيره. يقول هذا حديث الرعد، مر في رسول الله أن أعتكف ليلة بس الحرام، فقال: أوف بنذرك، ولم يقل له هل هذا في رمضان أو غيره. قضاء عبد الله إنما كان قضاء، وقال إنما قضاء في شوال، وما أصله غيره. نعم، دل على أشياء في الشوال لا بأس. نعم. باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي، فقالا سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، في المثل تحت رعاك الله مبلغ القدم الدم. نعم مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. هذا مخرج صحيح رواه البخاري رحمه الله هنا ورواه مسلم لفظ آخر إن الشيطان يجري من ابن آدم هذا الدم. وفي هذا من الفوائد زيارة المعتكف لا بأس أن يزار لإناسه وسؤال عن صحته، ولا بأس أن تزوره زوجته وإن كان من معنى قربانها، فقال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، لكن لا تمنع الزيارة والتحدث في شرعية الانقلاب مع الزائر وإكرامه بالشيء معه حتى يخرج، يعني قال معها حتى وصل إلى باب المسجد يقلبها، وهذا في التواضع صلى الله عليه وسلم وحسن سيرته مع أهله حسن معاشرة لأهله عليه الصلاة، فإنه قدر مجيئها وقام معها حتى وصل إلى باب المسجد، فلما رآه الصحابيان أسرع فقال اسمع، فقال عليه السلام إنها صبية بنت حيي، عفى أن يقف الشيطان يقول شرا ويقول ما هذه المرأة، فوضح لهما الواقع يدل على أن الإنسان إذا كان في موقع قد يظن به الريبة يبين الحقيقة حتى يملئ عرضه. نعم. فالله يريح، يعني بعض الناس يكون يعتكفون في الحرم وجل الوقت يتحدثون ويتكلمون في أمور عادية ليس فيها نوع تعبد. لا مرة عشر إن شاء الله، لا مرة عشر، لكن كونه يشتغل بما ينفعه والقراءة والذكر العبادات الأخرى ولا لا شيء، يتحدث مثل ما تحدث مع صفية وغيرها من يزورها عليه الصلاة والسلام. يعني لو اشتغل بقراءة كتب العلم وحفظ شيء من المتون يعتبر من العبادة. أنا مروع شيء فعلا يسر ولا تعسر، إنسان قد يمر قد يقف قد يحتاج إلى من يتحدث إليه من يزوره. الله يرعاك. أنا مروع شيء من المعتكف من المسجد لزيارة والده إذا كان مريضا أو أمه. الأمر واسع، خروج الحاجة هذا من الحاجات، هذا من الحاجات، أن لا يخرج إلا لحاجة. نعم. الله قال ولا تباشروهن وأنتم عنهن مسافرين، فالاحتياط لها لا يقع على الأسباب والوسائل، ولا المحرم هو الجماع، لكن الوسائل ينبغي تركها أخشى لئلا يقع في شيء قبله والمعاشرة بشيء أخرى التجره إلى ما يحرم ويحرم عليه، فالأحرم له الأحرم تجنب الوسائل يتحدث مما يتعرض الوسائل. نعم ما يبطل إن شاء الله، ما يبطل إن شاء الله، مثل ما يقول الإنزال للمباشرة يبطل الصوم، وأما هنا فالله لا يبطل إشكافه، لأن حرم عليه الجماع، الصوم كناية عن الجماع، جاءوا لا مسلم النساء ولا يتمسلمين. الصيام يبطل صومه إذا أنزل. ما يكون مثل الصيام إذا أنزل بطل صومه. ما هو الصيام؟ قد يكون الصيام أشد بوجه. ما يكون الصيام أشد بوجه. محتمل. نعم. هل يخرج لجنازة أو لزيارة أو لتعزية؟ الأقرب لها لا يخرج إلا لحاجة يعني مهمة مثل حاجة قضاء الحاجة مثل وضوء مثل جنابة. لا احترم. لو اشترط هذا الله أعلم. نعم نعم نعم نعم باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20. حدثني عبد الله بن منير سمع هارون بن إسماعيل حدثنا علي بن مبارك قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال نعم. اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأواسط من رمضان. قال فخرجنا صبيحة 20. قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20 فقال إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر فإني رأيت أني أسجد فيما يوطن. ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة. قال فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبتيه وجبهته في أرنبته وجبهته. نعم. باب اعتكاف المصحابة. نعم. وقوع في ليلة 21 فإنها الصحيح تتنقل صادف ذلك العام أنها وقعت في ليلة 21 ليلة التي وقع فيها مطر. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن أكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من أزواجه فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. هذا يدل على من يبتلي بالشلوسة والاستحاضة يصلي على حسب حاله. ولكن ما حد دم دائما توضأ لكل صلاة تصلي ولو خرج من الدم ما كان صاحب الشلس يصلي ولو خرج من النوم لكن يتوضا لكل صلاه. فلاب الله ما استطعت ما استطعت واتقوا الله ما استطعت. نعم. لا واحد يرى لا يؤم الناس فلا احوط له الا يؤم الناس خليه يؤم غيره هذا لا احوط له خروج من الخلاف. باب زياره امراه زوجها في اعتكافه. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته حاء وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه فرحنا فقال لصفية بنت حيين لا تعجلي حتى أنصرف معك وكان بيتها في دار أسامة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها فلقيه رجلان من الأنصار فنظرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجاز فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تعاليا إنها صفية بنت حيين فقال سبحان الله فقال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا. النص إن شاء الله الأمة وبيان ما يجب من توقي لأن الإنسان قد يبتلى بالوسوسة والتهمة فأراد أن يبين عليه الصلاة والسلام إن هذا الواقع ليس فيه شيء من المستنكر إنما زوجته اللهم صل عليه وسلم وهكذا المؤمن من باب أولى أن يبتعد عن مواقف التهم ويحذر مواقف التهم. دفعهما الأدب أقول دفعهما في الإسراع الأدب مع رسول الله رعاك الله هو خاف أن يجر أن يقع في قلب شيء من السير. زينب بن جحش كان مستحارة محمد بن جحش مستحارة وأم حبيبة مستحارة كل السلام مستحارة لا ما أعرف أو ما أعرف ما أعلم قد أكون نسيت ما أعلم إلا ثلاث حملة أختها زينب وأختها الحبيبة نعم زينب أم أحزاب مات من نعم يعني من ذكرها نقلها أحد روى فلان ولا نعم أحد لكن ما ذكر مثلا هنا تأخر موتها من عام 62 تكون مثل زينب ومن هذا إذا تزوجها في الشارع أكثر من الحافظ أكثر ما أدركها هذه الشرع لا بأس به يحمل أكثر ما سمع منها أكثر ما أدركها يعني أجيب عنها ما في فجوة سنة 62 تأخرت ثم أصبح في خلاف الجزيد باب هل يدرى المعتكف عن نفسه بارك الله يوجد بعض الالعاب للاطفال بالكمبيوتر فيها شيء من الصور صور الحيوانات ومسابقات السيارات وغيرها هل يعفى عن هذا او يمنع هل ينبغي ان يقرا عليها بعضهم يقرا عليها من الاطفال التي اقرا عنها وهم عائشه بعضها العلم يرى انها لا باس بها لانها مبتدله ومنتهله بعض اهل العلم يقول هذا الذي أقره النبي يعني قبل النهي عن يعني خمس الصور وأن بعد النهي لم يقره عند عائلة هذه الصور في الجهاز في الكمبيوتر لها شريط شريط يظهر على شاشة مثل شاشة التلفاز هذا مو باختيار هم بعد مرسل في أوراق يعذبها لكن في أوراق هذا أحسن لكن في أوراق هم محل الأمر لكن هذا ما يسمى صور ولا صورة تفهم ما تبقى مثل الصورة في الملأة اي نعم الصورة في الملأة ما تبقى نعم يعني لا بأس في اتخاذ هذه للدعاء للأطفال ما يضر ما يعلم يعني ما يضر ما يعلم لأن هذه لا بقى عليها الله يريد الموسيقى لا لكن فيها موسيقى لا يعني الكلام والتبرج ما يجوز، ولا فيها فتنة ما يجوز، أو ظهر عرض ما يجوز. إن شاء الله. لكن صورة أطفال أو صورة دجاج أو صورة شيء ما في فتنة ولا الشغل. أما إذا كان في قطاش أو في خرق لا ما يصلح. هذا لا يخرج منها مصور أول، ما يخرج منها مصور أول. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت حاء: وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه فرحن فقال لصفية بنت حيي لا تجلي حتى أنصرف معك. وكان بيتها في دار أسامة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها فلقيه رجلان من الأنصار فنظرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم جازا فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: تعاليا إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا. ينبغي الإنسان أن يدفع نفسه شبهة، إن إذا كان في مقام يخشى أن يظن به السوء أن يبين حقيقة لمن مر عليه ووقف عليه حتى لا يتهم بما لا ينبغي. وصلى الله وسلم معروف بأن الله نزهه وأكرمه عن الوقوع في كبائر الذنوب، لكن لما رآهما استعجلا وهي معه عند باب المسجد دعاهما وإنها صفية بنت حيي لئلا يقذف الشيطان في قلوبها شرا فيظن به خلاف الحق. اللهم صل عليه. باب هل يبرأ المعتكف عن نفسه. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن الزهري عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية أخبرته حاء: وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري يخبر عن علي بن حسين أن صفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار، فلما أبصره دعاه فقال: تعال هي صفية. وربما قال سفيان: هذه صفية، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قلت لسفيان: أتته ليلى؟ قال: وهل هو إلا ليلى. فسر خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه، قال معها يقلبها، قال المعتكفة يمشي معها إلى باب المسجد يؤانسها ويتحدث معها ليقلبها إلى بيته. هذا من التواضع وحسن الخلق وحسن المعاشرة مع الزوجات عليه الصلاة والسلام. وفيه كما تقدم أن النساء يدفع عن نفسه الشبهة، إذا رأى شيئا يخشى أن يتهم بما لا ينبغي يدفع عن نفسه. وفيه خطر الشيطان وأن يجب من آدم مجرى الدم، فالواجب الحذر منه والتعوذ بالله منه غاية الحذر، لأنه عدو مبين يلقي الوساوس والشرور. وفيه من الفوائد ما تكف يجاره يشوفه أجواء أهله يشوفه بعض أصحابه لا بأس. نعم نعم أيهما الأفضل بالعلم أو بالعبادة والذكر؟ أيما إيش؟ أيما أفضل المعتد؟ إيش فيه؟ أن يشتغل بالعبادة أم بالعلم والقراءة والعلم؟ القراءة والدراسة كتب من العبادة، يشتغل بما يشتغل الله ولا مما يكون فيه أنشط وأخشع لقلبه، تارة في الصلاة، تارة في الذكر، تارة في قراءة القرآن، تارة في بضع آيات كتب العلم والحديث، ينظر فيه أصلح وأفيد له وأخشى لقلبه، كلها عبادات. وإذا كان من الحلقات يحفظها. باب من خرج من اعتكافه عند الصبح. باب من خرج من اعتكافه عند الصبح. حدثنا عبد الرحمن بن بشر حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول خال بن أبي نجيح عن أبي سلمة عن أبي سعيد حاء قال سفيان وحدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال وأظن أن ابن أبي لبيد حدثنا عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال تكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط فلما كان صبيحة 20 نقلنا متاعنا فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين فلما رجع إلى معتكفه قال وهاجت السماء فمطرنا فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم وكان المسجد عريشا فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين. الليلة 21 وقعت فيها ليلة القدر، وهذا من الدلائل على أنها تتنقل، ليس في 27 دائما، قد تكون في 27 وقد تكون في 21 قد تكون في 23 وفي 25، من الصواب أنها تتنقل في العشر الأخيرة من رمضان وليست في واحدة دائما. نعم. باب الاعتكاف في شوال. حدثنا محمد بن سلام حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن يحيى بن سعيد عن عروة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه قال فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت فيه قبة فسمعت بها حفصة فضربت قبة وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداة أبصر 4 قباب فقال ما هذا فأخبر خبرهم فقال ما حملهن على هذا البر انزعوها فلا أراها فانزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. باب من لم يرى عليه إذا اعتكف صوما. كان خاف عليهن أن يكون هذا من الغيرة وعدم الإخلاص، خاف عليهن من ذلك، لهذا أمر بنزعها، لهذا في الرواية قال جاب الرجل فأمر بنزعها وترك الاعتكاف واعتكف في شوال، فدل على أن الاعتكاف لا يختص برمضان، يعتكف في شوال أو في غير شوال فلا بأس، لكن في رمضان له مشية وله فضل لفضل الشهر. نعم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن أخيه عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف نذرك فاعتكف ليلة. هل يريد أن يفعل عبادة الحج والاعتكاف وأسلم أنه يوفي به، لأنها عبادة لا يزيدها الإسلام إلا ثباتا، فإذا نذر صدقة أو حجا أو اعتكافا يمر بالوفاء به. أسلم على ما أسلم من الخير. ظاهر الوجوب، ظاهر قول الوجوب، أو في أصل دوام الوجوب. باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم. حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام، قال وراه قال ليلة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. هذا من أدلة لا يشرف الصوم، لأن الليل هو محل صوم، ولهذا قال ابن عباس ليس على مثل الصوم إلا جعله على نفسه، لكن أفضل مع الصوم إذا تيسر في النهار. الذي اشترط الصوم، ماذا يجيب عن هذا الحديث؟ الذي اشترط الصوم للمعتكف ما يحتاج رواية عائشة مرفوعة عليه لا اعتكاف إلا بصوم، لأن قول عائشة معارض بقول ابن عباس، والأصل عدم الشرط. يقول جاء يوم وليلة نذر، يقول المجيب يقول نذر يعتكف يوم وليلة، في لفظ آخر نذر يعتكف يوم المعروف يوم وليلة، ولكن ليلة دل على أن صلاة الصوم وأدنى إشكاله في الليل والنهار. باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. قال حتى اعتكف في اخر العشر شوال. المعروف ان اعتكف في شوال قد يكون في العشر الاخيره، يعني محتمل، نحتاج تتبع الروايات. نعم صلى من ايش؟ لا يفوز على الجماعة، يعني الجماعة في المساجد يعني المسلمين. بس إذا صلى مع زوج لا بأس، أو مع انتيسر لا بأس، يرجى له خير، لكن ما يحصل للأجر الذي أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في إذا صلى مع المسلمين، مع جماعة المسلمين. نعم. باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. كل ما تقدم به الأجل أن يزداد في العمل الصالح يستك، ولهذا قال جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسب بحب ربك واستغفر إنه كان توابا. قال عمر بن عباس رضي الله عنه على بيت عجلة، والله أمره يكشي من الاستحباب من التسبيح والاستغفار عند قرب الأجل عند تقدم العمر. باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت. فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء أمرت ببناء فبني لها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فأبصر الأدنية فقال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر أردنا بهذا ما أنا بمعتكف. فرجع فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال. غير الإخلاص وأن الشيء حصل منافسة بينهن وترك الاعتكاف وترك اعتكافهن عليه الصلاة والسلام، والمقصود من هذا الحث على الإخلاص والتقرب إلى الله والحرص على البعد عن الرياء أو العمل لأجل شيء آخر. نعم. رعاك الله. المراد من قوله من أراد أن يعتكف يدخل؟ قبل أراد لكن ما كمل. ما يلزم من ما في مستحب نافلة يلزم عليه فلا بأس ولا هو لازم إذا أراد أن يعتكف هو لا حرج. والحديث ما فيه دلالة. لما رأى تنافسه والناس لكن أحسن الله ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف تلك السنة، يعني تعليم لهن بالفعل. نعم تعليم لهن بالفعل هو الظاهر يشاهد الإنسان بالفعل. نعم حتى يقنعنا وتركنا زيادة مع الإشاعة ترك مع النعم. إذا مع الاعتكاف في شهر رمضان في فضيلة. نعم أقول مع أنه في فضيلة وأخرى إلى شوال لهذه المصلحة مصلحة التعليم. وكان فيه نوع من العقوبة يوم. إذا مرضت الوالدة أو الوالد نعم أو مات أحدهما فخرج معتكف بتشييع الجنازة أو لزيارتهما فهل ينقطع الاعتكاف بذلك ولم يشترط؟ الأقرب والله أعلم أنه ينقطع أن الاعتكاف ولزوم المسجد بطاعة الله جل وعلا وأن يخرج لحاجة الإنسان حاجة الإنسان في البول والغائط والأكل لا بد منه وهو نافلة إذا أراد قطع لا بأس يجل المشي مع الوالدة أو مع الوالد الله ما فيه واسع مثل ما يقطع الصوم النافلة إذا دعت الحاجة أو الصلاة النافلة إذا دعت الحاجة. الله انهم ليس مثل ذلك لا قول ليس مثل ذلك لان البول والاكل امر لا بد منه. باب المعتكف يدخل راسه للبيت للغسل. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. هذا من فوائد منها أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مسها له ومسه لها، ومنها أن ترجيل هذا لا حرج فيه وهي طاهرة إنما النجاسة في الحيث الدم، أما يدها طاهرة إذا غسلت رأسه أو غسلت بدنه أو أكلت معه فلا حرج في ذلك. منها أن خروج العضو من حال الاعتكاف ما يسمى خروج، لو مد يديه خارج المعتكف أو مد رأسه لا يسمى خارجا من الاعتكاف. نعم.